أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزهران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنا قد توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبدأنا في هذه الآية في كلام أو في تفسير الإمام السيوطي رحمة الله عليه، وقال: استعينوا يعني اطلبوا المعونة على أموركم. والمعونة هي ما نسميه الآن المدد، أو ما هو المدد حقيقة الذي يمدنا الله به. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فالمعونة هي المدد الآتي من عند الله تبارك وتعالى، والآتي من عند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، استعينوا أي اطلبوا المعونة والمدد بالصبر، الصبر والصلاة. يقول لك الصبر هنا هو الحفظ للنفس على ما تكره، يعني أن تحبس نفسك على الصعاب، هذا هو الصبر. حالة تكون في النفس، تعريف الصبر، حالة تكون للنفس يحمل صاحبها نفسه على المكاره، يحمل صاحبها يعني صاحب النفس يحمل صاحبها على المكاره، يعني في شيء مكروه أو صعب أو فيه ألم وشدة، إلا أن صاحب هذا يحمل نفسه على أن يصبر على ذلك، يحبسها على ذلك. طب يحبسها إزاي؟ يحبس نفسه، كيف يحبسها؟ قال لك: فلا يشتكي ولا يتضرر، ما يكونش فيه ضجر ولا اعتراض ولا حالة من السخط، والعياذ بالله. لأنك لو سخطت ما كان هذا صبر. يقول لك حالة من الرضا، وإن كان هناك مكروه أو ألم فهو يتحمل هذا. يبقى مقابلة الشدائد كما عرفها بعض العلماء أو بعض الأولياء على الطريق، ها، مقابلة الشدائد بالرضا، شدة عليك لكن تقابلها بالرضا، ولا تظهر تبرما ولا سخطا على هذا الأمر. يبقى عندك رضا. إنما إيه؟ ولك إنما الصبر عند الإيه؟ عند الصدمة الأولى، هذا مش بعد أن يأتي الناس ويخففون عنك تقول رضيت بالله يا رب. هذا يعني نجانا الله وإياكم، ليس هذا صبر، لكن الصبر عند الصدمة الأولى. لكن تجد الإنسان والعياذ بالله، نسأل الله الثبات والحفظ في الشدة، يسأل الله: لماذا فعلت هذا يا ربي؟ لماذا كذا ولماذا كذا؟ والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ولكن بضعف الإيمان عند بعض الناس يسألون الله لماذا فعلت ذلك، وكأنهم يتألهون على الله والعياذ بالله. وطبعا هذا لجهلهم بمثل هذه الأشياء، لكن الصبر عند الصدمة الأولى هذا. طيب يقول لك هنا الحبس للنفس على ما تكره، وبعدين يقول سيدنا السيوطي والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. لماذا أفردها بالذكر؟ قال لك أفردها بالذكر لتعظيم شأنها، يعني أفردها بالذكر عن بقية العبادات، معاش لماذا استعينوا بالصبر والصوم أو بالصبر والزكاة، لماذا الصلاة من سائر العبادات؟ لكن الصبر ده خلق، خلق سوي يتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى أيضا، لكن العبادات المشروعة هذا هو. ولا خصها بالذكر لشيئين اثنين أو لسببين اثنين. السبب الأول لعظمها ولعظم قدرها، وأنها هي العبادة الوحيدة التي تقرب العبد إلى الله زلفى. ولسه يدينهم الصلاة دي المفصل قلنا بتاع الجمل بتاع الناقة، صح؟ لأنها صلة بتصل هذا بذلك، الفخذ ببقية الجسد كما قال اللسان يسموه هذا المفصل اسمه الصلاة، اللسان قال كده. نعم. وبعدين يقول لك الصلاة هي صلة وارتباط بين العبد والخالق، بين الخالق والمخلوق، صح؟ ارتباط، والارتباط ده موجود في الحديث الذي الحديث القدسي الذي يكون فيه ربنا تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة مقسمة بين الله بين الخالق والمخلوق، فإذا قال الحمد لله قلت حمدني عبد، فإذا قال الحمد رب العالمين قلت عظمني عبد، الرحمن الرحيم أثنى علي عبد، مالك يوم الدين، وهكذا. الحديث مشهور ومعروف. يبقى الصلاة هي قسمة بين الله سبحانه وتعالى الخالق وبين المخلوق، هذا هو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والحديث مشهور. طيب يقول لك أدي السبب الأول لكونها عظيمة الشأن عالية القدر، لأنها تربط أو العبادة الوحيدة التي تقرب العبد إلى الله زلفى. ثم ليه بقى يقول لك إيه؟ يقول لك دي موجودة في قوله تعالى واسجد. طب إيه السجود؟ ما الذي يعقب السجود؟ إيه نتيجة السجود؟ الاقتراب، الاقتراب من الحضرة الإلهية. يقول لك واسجد واقترب، فكلما سجدت كلما ازددت قربا من الله، كلما سجدت وكلما أدت شرط تفيد الكثرة، كلما سجدت لله ازددت قربا من الحضرة الإلهية. واسجد واقترب في النهاية، واسجد واقترب، هذا هو. وبعدين يقول لك كمان ملمح آخر، يقول لك هناك يعني ملمح غريب في الصلاة، وهو أنك إذا وضعت جبهتك على الأرض وهي قمة الإذلال لله، تذل نفسك لله وتنكسر لله، وفي هذا الموضع لا تقل سبحان ربي الحليم ولا تقل سبحان ربي الجبار ولا تقل سبحان ربي الغفور، وإنما تأتي بصفة العلو وأنت واضع جبهتك في الأرض. من الملامح الجميلة في السجود أنت في قمة الإذلال ثم تثبت لله قمة العلو، إن سبحان ربي الأعلى، ولم تقل سبحان ربي الودود، ما شرعش كده، ولا الرحيم ولا الغفور ولا الوهاب ولا العليم، وإنما تثبت له العلو، العلو الأعلى، الأعلى أفعل تفضيله، أي الذي لا يدانيه شيء ولا يقاربه شيء، هو ذا الأعلى الله سبحانه وتعالى، وأنت واضع جبهتك وأنفك على التراب في الأرض. هذا هو واضح يا طلاب العلم. يبقى الصلاة كل ده سبب الأول، يبقى الصلاة هي العبادة التي ترفعك. واسجد وقت الاقتراب من الله، يعني ايه يا أولاد؟ اقتراب يعني رفعة، يعني ترفعك، فكلما خفضت جبهتك في الأرض كلما ارتفعت. واسجد واقترب. طب الاقتراب ايه؟ الاقتراب علو. طب كيف يكون علوه؟ قال لك لأنك تسمو بروحك. تسمو بإيه؟ بروحك، لأنك تزكي نفسك، تزكي نفسك، فترتقي من العالم الأدنى إلى العالم الأعلى، ترفع نفسك من الحيوانية اللي هي الطين اللي هي الأرض، وترتفع إلى الروحانية، يبقى أشبه بالملائكة. يبقى لأنك تغذي روحك، تزكي نفسك، قد أفلح من زكاها. طب تفلح زكاها بالإيه؟ بالطاعة. واضح؟ يبقى هذا هو يا أولاد. يبقى كل ده السبب الأول. طب السبب الثاني، يقول لك السبب الثاني أن الصلاة هي العبادة الوحيدة الجامعة لكل العبادات، العبادة الوحيدة الجامعة لكل العبادات. طيب كيف هذا؟ قال لك فالصلاة صيام، لأنك تصوم فيها عن الطعام والشراب وغير ذلك. الصلاة حبس للنفس على الطاعة، يعني فيها صبر واعتكاف. الصلاة فيها حج، لأنك تقصد بها الله، وفيها استقبال القبلة، فكأنك حججت لكعبة الله. والصلاة فيها زكاة. ليه؟ قال لك لأنك تحبس نفسك عن طلب الرزق. ما يوم لما بتصلي بتسيب التجارة، صحيح، والبيع والشراء من أجل الله، يبقى أنت وكأنك تصدقت وتزكيت بشيء من تجارتك لله ابتغاء وجه الله، يبقى فيها زكاة. والصلاة فيها الشهادتين أو فيها الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، يبقى فيها الشهادتين وفيها الاعتكاف والحبس وفيها الزكاة وفيها الصيام وفيها الحج. يبقى العبادة الوحيدة التي جمعت بين أو جمعت فيها بين العبادة، جمعت فيها العبادة كلها. واضح يا أولادي؟ يقول لك كده خصها بالذكر من أجل هذين الأمرين. وكرر ها؟ ولا واضح؟ قول. أيوة. والشهادتين. ها؟ هذا هو. طيب. واضح شيخ ياسر؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك يا أولاد الصلاة لا يستطيعها المنافق، خلي بالك. أفلا يتدبرون القرآن؟ يتدبر القرآن. لا يستطيعها المنافق ليه؟ قال لك لأنها ثقيلة عليه. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس، مش بيقوم عشان ربنا، ده بيقوموا عشان يقولوا عليهم بيصلوا. وقد قيل أو خلاص، لكن انت في هو المنافق ده في داخله لا يريد ان يقوم الى الصلاه. ايه الصلاه دي؟ لسه هقوم اتوضا والى اخره، واصلي واقوم واقعد وارفع واعمل، ايه ده الشغلانه دي؟ يقول لك فلا يستطيعها المنافق. ولذلك ربنا قال واذا قاموا في حرف النساء، صح يا شيخ هدايا؟ واذا قاموا الى الصلاه قاموا مين؟ مين دول؟ المنافقون. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. وبعدين شو بقى؟ يقول لك مذبذبين بين ذلك، بين الحق والباطل، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، من همش وجهة. الكفر يطلبهم يذهبون، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، صحيح؟ إنما نحن مستهزئون. إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، في الآية في الموضع الثاني، وهكذا. وإن كان الموضع الثاني خاص بأهل الكتاب، واضح يا طلاب العلم؟ هذا هو. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين. والخشوع لا يأتي إلا للمؤمن المتيقن بحق الله سبحانه وتعالى، إلا للتقي النقي. الخشوع، ولكن الخشوع روح الصلاة. وإن كان اختلف المفسرون في الضمير. وإن كانت، مين اللي كانت دي؟ قال لك كانت تعود على الصلاة بعض المفسرين، وإن كان أي الصلاة. وبعض الآخر يقول لك لا ده مش الصلاة، وإنما هذا الضمير يعود على مفهوم الاستعانة في أول الآية، واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني وإن كانت هذه الاستعانة كبيرة إلا على الخاشعين. الاستعانة اللي هي بالصبر والصلاة، لأن الصبر برضو لا يستطيعه إلا المؤمن القوي الإيمان أيضا. هذا واضح. قال سيدنا السيوطي رحمة الله عليه أفردها بالذكر تعظيما لشأنها. وفي الحديث شوف بقى أولاد الصلاة دي حلوة أو جميلة جدا. والحديث ده من الأحاديث الذي ينبغي أن نتعلمه أولا. نتعلمه يعني إيه؟ يعني نريد النفس عليه. أدي معنى نتعلمه، يعني نريد النفس عليه، يعني نعود النفس على ذلك الحديث، على المفهوم ده. مش نتعلمه لأن أقرأه، يعني ما أنا بعرف أقرأه، لكن تريد النفس على ذلك المعنى ده محتاج لوقت ومحتاج لمجاهدة. يقول لك وبعدين نتعلمه ثم نعلمه أولادنا، نعلم أولادنا كمان، نربيهم على ذلك، ننشئهم على هذا. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. شوف كلمة هرع، وفي رواية أسرع، وكأن الصلاة ملاذ له. وطبعا تحدي نلوذ بالصلاة، نلوذ بربنا، ما هو الصلاة هي من أجل الله، لأنها تقربنا إلى الله. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا حزبه، يعني اشتد عليه أمر، وفي رواية حزنه من الحزن، وهي الشد أيضا أو الحزن، هو معنى اللزومي، معنى لازم. إذا حزبه أو حزنه أمر هرع إلى الصلاة، بمعنى أسرع، وفي رواية أسرع، بمعنى أنه أسرع ولاذ من اللوذ واللجوء إلى الله، عشان ربنا يرحم. إيه زي ما أنت وقعت في شدة، يقول لك طب ما أشوف مين معاك. قالوا سيادة الفلان الفلاني بتلجأ إلى إلى إلى واحد علشان يحل لك المشكلة. يقول لك عندك واسطة، طب واسطة النبي هو الصلاة، وواسطتنا الصلاة والنبي، وهي نص الوسطة الحقيقية إن شاء الله تعالى. هذا هرع إلى الصلاة، توسط بالله علشان ربنا يزيل عنه هذه الشدة وهذا الحزن أو هذا الحزن. قال وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر أو أسرع، وفي رواية هرع، بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره. الشره معناها إيه يا أولاد هنا؟ الحرص. شرحها الشيخ سليمان، أهو قال لك في العشية الحرص، وفي نسخة الشهوة. وده يا أولاد صح، ده أمر مهم جدا. الشرع دي محتاجة كلام طويل، لكن هنقولها دلوقتي باختصار. عارفين الشرع ده صفة تطلق على إيه الأولا؟ تطلق على الذي يأكل في سبعة أمع، وهو المنافق والكافر، المنافق والكافر. وعارفين القصة بتاع سيدنا رسول الله؟ عارفينها مش عارفينها؟ لما جاءه واحد من العرب قبل أن يسلم، فدخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا قدموا لصاحبكم طعاما، فقدموا له طعام يا أثيرا، وبعدين أكل حتى أنهى على الطعام. عارف القصة؟ لا. ثم قال قدموا له طعاما، فقدموا له طعام وأكله. ثم فعلوا ذلك بعد أمر من الرسول سبع مرات، يجيبوا له أكل يأكل ولسه لم ينتهي ما شبعش، فالنبي يقول لهم قدموا له طعام سبع مرات، وفي المرة السابعة خلاص. فلما انتهى كلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، يدعوه الإسلام، كعادة النبي بلغ. ها، فالرجل لان قلبه لهذا الدين وأسلم عند سيدنا رسول الله ونطق بالشهادتين وهو خلاص بقى مسلم. ففرح به النبي وفرح به الصحابة لفرح النبي. وبعدين لما كان من غد جلس مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي الصحابة قدموا لأخيكم، الأول ألف صاحبكم، قدموا لأخيكم طعاما. فقدموا له طعاما فأكل فشبع، فقالوا هل نزيد لك؟ قال لهم لا خلاص. فتعجب الصحابة، فقال سيدنا رسول الله، يعني يفسر بقى التعجب ده، إن الكافر لا يأكل في سبعة أمع، يعني المعدة بتاعته دي سبعة، والمسلم يأكل في معن واحد. هو ده الشرع، لأن كثرة الطعام تذهب الخير. وقديما قالوا من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته الخير الكثير. ويكفي ذلك. نعم. في الطعام هو. نعم. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل السورة الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعبد الأصالحانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والمهدية والرتبة العالية، من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. فالحمد لله رب العالمين.